بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع حلية طالب العلم. وكنا قد وصلنا في الفصل الأول الذي جعله لآداب طالب العلم في نفسه، وصلنا حفظكم الله إلى الحلية أو إلى الخصلة التاسعة، حيث يقول الشيخ هنا: التمتع بخصال الرجولة. التمتع بخصال الرجولة، وهنا قال التمتع ولم يقل التحلي كعادته، يقول التحلي بكذا وتحلى بكذا، لأن التحلي هنا حفظكم الله ليس هو التزين في الظاهر، وإنما هو يريد منك حفظك الله أن تكون على خصال الرجولة حقيقة، أن تكون على خصال الرجولة حقيقة، فتتمتع بها يعني تؤديها ولا تظهر بها حفظك الله فقط أمام الناس، وإنما ولا تزعمها أمام الناس، وإنما تعمل بها كذلك. التحلي بخصال يعني بصفات الرجولة. ونحن تكلمنا لو تذكرون قبل ذلك، تكلمنا عن الرجولة قبل ذلك وذكرنا شيئا من ذلك يا طالب العلم، فارجع إليه حفظك الله تعالى. وهذه الخصلة حفظك الله أو هذه الحلية التي يريد منك أن تكون عليها في الحقيقة هي تابعة لما قبلها، هي تابعة لما قبلها، لأن التحلي بصفات الرجولة من المروءة التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي. هذا حفظك الله تعالى من المروءة التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي. فيقول لك هنا: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، حتى تنقطع دونك آمال الرجال. ماذا يريد الشيخ بكر رحمه الله تعالى من هذا الكلام يا طلبة العلم؟ ماذا يريد من هذا الكلام؟ يقول لك هنا: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة، فكن شجاعا. ولا تنسى أن تراجع ما كان في الدروس الماضية من الكلام عن الرجولة، ولكن هنا يذكر بعضا من خصال الرجولة، فيقول حفظك الله: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة. ما هي الشجاعة؟ ما هي الشجاعة؟ ما هو لابد حفظك الله، لابد من معرفة هذا الأمر حتى أتمتع به، حتى أتصف به. فما هي الشجاعة؟ الشجاعة مصدر من الفعل شاجوعا، مصدر من الفعل شجوعا، وهي في اللغة شدة القلب عند البأس. الشجاعة لغة شدة القلب عند البأس، هذا المعنى اللغوي، لكن ما معناها عند أهل العلم في اصطلاحهم؟ ما معنى الشجاعة؟ تعددت التعاريف، تعددت التعاريف في هذا الباب حفظكم الله تعالى. ومن أفضل ما قيل في معنى الشجاعة هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة لذلك، الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة لذلك. فلو وجد الإنسان مثلا حفظكم الله تعالى أهله يتعرضون لإيذاء، فلا بد من الرجولة والشجاعة أن يدخل وأن يدافع عن أهله عن عرضه، هذا من الرجولة، مع أنه قد يقتل حينئذ، سيقتل دون عرضه ويكون من الشهداء، ولكن لا بد وأن يتصف بالشجاعة في مثل هذا الموقف. وجدت حريقا في شقة والناس تستغيث تقدم لإنقاذ هؤلاء، تقدم لإنقاذ هؤلاء، الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة لذلك. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الحلية لما جاء يتكلم عن الإقدام قيد ذلك بأمر لا بد وأن يذكر، ألا وهو ماذا حفظكم الله؟ ألا وهو الحكمة مع الإقدام. وبدأ الشيخ يتكلم عن ذلك، لما تقدم الأصل هو الإقدام، الأصل هو الإقدام، أنت تكون شجاعا حفظك الله تعالى، تكون شجاعا في هذا الباب، ولكن حفظك الله تعالى لابد أن تنظر إلى الأمر بشيء من الحكمة. فإذا خلا كما يقول الشيخ العثيمين في معنى كلامه رحمه الله في الحلية، إذا خلا يا طلبة العلم الإقدام من الحكمة صار تهورا، صار تهورا، والتهور مذموم. ولذلك بارك الله فيك، قضية الشجاعة نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حث عليها، حثنا على الشجاعة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الشجاعة. فمما جاء في القرآن في ذلك حفظك الله قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يقول الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في تفسيري لهذه الآية، في تفسيري لهذه الآية: أي حثهم، يعني يا محمد يا رسول الله حثهم على هذا. اسمع: وأنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء والترهيب من ضد ذلك، وذكر فضائل الشجاعة والصبر. فالقرآن الكريم حث على الشجاعة، أن تكون شجاعا، لأن هذا من خصال الرجولة، من خصال الرجولة أن تكون شجاعا، أن تكون مقداما حفظك الله تعالى، وهذا كله يدخل في المروءة. وكما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ماذا يقولون بعد الصلاة، فكان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، ما هي؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن، اللهم إني أعوذ بك من الجبن. والجبن هو ضد الشجاعة، ولذلك ما ضد الشجاعة؟ الجبن، الجبن ضد الشجاعة. فالإنسان لابد أن يكون مقداما حفظكم الله تعالى، أن يكون شجاعا. فيقول الشيخ هنا: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة، من الشجاعة، يقول: وشدة البأس في الحق، وشدة البأس في الحق. ما معنى وشدة البأس في الحق؟ المقصود بذلك حفظكم الله القوة والثبات في الحق، أن تكون شديد البأس في الحق. ما معنى أن تكون شديد البأس في الحق؟ يعني أن تكون قويا وثابتا، لا تكن ضعيفا في الحق، لا تكن مهتزا في الحق، بل كن ثابتا قويا، يعني كن شديد البأس. وهذا من صفات الرجولة حفظك الله تعالى. فالرجل وكما قلنا قبل ذلك، هذه ليست كلمة، الرجولة أعلى من الذكورة. كل رجل ذكر، وليس كل ذكر رجلا، لأن الرجولة كما قلنا قبل ذلك، الرجولة أخلاق وصفات يتصف بها الإنسان، فإذا لم يتصف بها فهو على نوعه الذي خلقه الله عليه، هو ذكر، لكن قد لا. وكثيرا ما نرى هذا حفظكم الله تعالى، نرى ذكورا ولا نرى رجالا حفظكم الله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق. وتحدثنا عن مكارم الأخلاق في الدرس الماضي، والبذل في سبيل المعروف، أن تبذل في سبيل المعروف، في سبيل كل شيء حسن، حتى تنقطع دونك آمال الرجال، حتى تنقطع دونك آمال الرجال. هذه الجملة حفظكم الله تعالى، هذه الجملة كناية عن اليأس. فيقول العربي: انقطعت دونه آمال الرجال، يعني لن يستطيع أحد أن يحصله، يأس الرجال من أن يحصلوا هذا الرجل، وأن لا أقول أن يسبقوا، أن يحصلوا فيما ذهب إليه. فيقولون: انقطعت دونهم، أو انقطعت دونه آمال الرجال. فهذه الجملة هنا كناية عن اليأس، فهممهم لا تسمو لهمتك، فهممهم لا تسمو لهمته، يعني فهمم الناس اجعلها لا تسمو، يعني لا ترتقي ولا ترتفع لهمتك، يعني أن تكون همتك في الثريا في السماء، لا تقل على شيء أنا لا أقدر، لا تقل على شيء أنا لا أستطيع، لا تقل هذا الكلام أبدا، بل أنت دائما تستطيع وأنت دائما قادر. اجعل همتك فوق في الثريا حفظك الله، اجعل الناس يقولون لا أستطيع أن أحصله، هو يفعل أشياء أنا لا أستطيع، كل واحد منا في داخله لابد أن يكون هكذا. فهذه الجملة حفظكم الله كناية عن اليأس، فهممهم لا تسمو لهمتك، ولا تنس ما كان من أبي بكر في هذا الباب، يعني دائما في هذا الباب تذكر ما كان من أبي بكر رضي الله عنه، والذي شهد له بذلك هو من؟ هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. همة أبي بكر كانت في الثريا، كان لا يسبق، ولذلك ما سبقه أحد بإيمان، ما أفضل هذه الأمة، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، كان رجلا بمعنى الكلمة، كان رجلا بمعنى الكلمة، حفظك الله، انتبه لهذا. ولذلك لما تنظر بارك الله فيك إلى ما كان بين أبي بكر وعمر، ترى ما كان من شهادة عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر في هذا الباب، فنذكر شيئا من ذلك حفظك الله تعالى من باب الحض على علو الهمة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، والبيهقي عن أنس بن مالك، والبزار كذلك عن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهنا نذكر رواية البزار في ذلك. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر، سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على أصحابه بوجهه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ وهذا قاله النبي على حين غفلة، يعني فجأة، يعني لم يكن هناك تحضير أن يسألهم ويقول صوموا غدا، ولا، فجأة هكذا صلى الصبح وقال هذا الكلام. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال عمر: يا رسول الله، لم أحدث نفسي بالصوم البارحة فأصبحت مفطرا، يعني لم أنوي قبل الفجر فأصبحت مفطرا. وهذا من الأحاديث التي يستدل بها حفظك الله تعالى على تبييت النية للصيام، وأن النية هي حديث نفس وليست بلفظ، لأن عمر ماذا قال؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لم أحدث نفسي. فقال أبو بكر: ولكني حدثت نفسي بالصوم البارحة فأصبحت صائما. فهنا ماذا حدث؟ سبق أبو بكر عمر من حيث لا يحتسب عمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم اليوم عاد مريضا، يعني زار مريضا؟ فقال عمر: يا رسول الله، لم نبرح فكيف نعود المريض؟ يعني نحن جئنا إلى الفجر، استيقظنا من النوم وجئنا إلى الفجر، فمتى أزور المريض؟ متى أفعل هذا؟ فقال أبو بكر: بلغني أن أخي عبد الرحمن بن عوف شاك، فجعلت طريقي عليه لأنظر كيف أصبح. يعني هو خرج من بيته ومر على عبد الرحمن بن عوف وهو في طريقه إلى المسجد، لما علم أنه شاك بالليل لم ينتظر حتى يصلي الفجر ثم تشرق الشمس ثم يذهب إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال عمر: صلينا يا رسول الله ثم لم نبرح، متى سنطعم المسكين؟ يعني عمر يقول له: أنا خرجت من البيت إلى المسجد صلاة الفجر، متى أفعل كل هذه الأشياء؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا بسائل فوجدت كسرة من خبز، قطعة من خبز الشعير في يد عبد الرحمن، في يد عبد الرحمن ابنه. انظر حفظك الله، في يد عبد الرحمن ابنه هو، فيقول في يد عبد الرحمن: فأخذتها ودفعتها إليه، يعني إلى السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت فأبشر بالجنة. ثم قال كلمة ترضي عمر. عمر كان يتنافس مع أبي بكر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون دون حقد وحسد ولا هذه الأشياء. ده عمر وقت المبايعة هو الذي قال لأبي بكر: مد يدك أبايعك. لكن منافسة حقيقية بإخلاص وبصدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عبد الرحمن يقول لنا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أرضى بها عمر، يعني طيب بها نفس عمر. لماذا؟ أبو بكر سبق في كل شيء، في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي سأل فقال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. ولذلك النبي في نهاية الحديث عند صحيح مسلم قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. بل موقف آخر حفظك الله تعالى بين أيضا أبي بكر وعمر، عمر الذي يقول هنا حفظك الله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي. يعني لما أمرهم أن يتصدقوا أبو بكر في هذا الوقت كان عنده مال في البيت، فقال عمر الذي يحكي لتعرف الصدق كان ممكن لا يظهر هذه الأشياء، فقال عمر اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما سبقته يوما قبل ذلك، فأنا اليوم سأسبقه، يعني عندي مال واليوم سأسبق. هذا الأمر لما تفكر فيه ترى الحب في المنافسة، المنافسة الشريفة، المنافسة الصادقة التي لا تقوم على حسد ولا على حقد، ولا تقوم حفظك الله على إذاء الآخر ولا هذه الأشياء، لأننا نرى اليوم أشياء عجيبة، الناس اليوم تتسابق من يسقط الآخر حتى يبقى هو وحده في الساحة. نسأل الله السلامة، بدلا من أن يحب لأخيه الخير وينافسه منافسة شريفة، المنافسة الشريفة أن نجتهد في تدريس الكتب. أنا أدرس، أنت لو تدرس كتابا أنا أريد أن أدرس للإخوة كتابين وأفيدهم أكثر، لأن هذا في النهاية في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم، لكن لا، أنا أريد أن أسقطه حتى أبقى أنا وحدي في الساحة. هو يظن بنفسه أنه يستطيع أصلا أن يسقطه، الذي يرفع ويخفض ويعز ويزل ويستعمل ويستبدل هو الله، لا يوجد أحد في هذا الكون يستطيع أن يقول يا فلان اجلس في بيتك لا تدرس، لا يوجد هذا، وما يملكه أحد. الله عز وجل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون وجعلنا، الله الذي يجعل. أنا دائما أسمع من الشيخ عادل حفظه الله تعالى ما يقوله عن الشيخ الألباني الذي حورب في هذا الزمان، لم يحارب من أفراد، حورب من دول ومن مؤسسات، وفي النهاية استعمله الله، وكان الألباني رحمه الله تعالى، أين الباقون؟ كل من يحارب الألباني ذهب وسيذهب، ويبقى الألباني، وسيقول الناس صححه الألباني وضعفه الألباني، ويقرؤون كتب الألباني، أما الآخرون أدراج الرياح. كن مع الله تسلم، كن مع الله تسلم، هو يستعملك إذا أراد ذلك، وأنت في دعائك قل اللهم استعملني ولا تستبدلني، اجعل هذا من دعائك، ولتكن منافستك مع إخوانك على وجه شريف ترضي به ربك سبحانه وتعالى، ولا تخف من أحد، إياك ثم إياك أن تخف، احترم ولا تخف، خف من الله عز وجل فقط، هو الذي يملك لك، وإلا فصحح اعتقادك. أن تخف من الإخوة أن يقولوا أو من الشيخ فلان أن يقول علي كذا أو كذا، صحح اعتقادك، اعتقادك الآن فاسد، فيه شيء خطأ، خف من الله، كن مع الحق وقل بالحق، كن مع الحق وقل بالحق، ولا تخف من أحد، لا يملك أحد لك شيئا. فعمر يقول صراحة اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما سبقته يوما، فهذا يدلك على أن أبا بكر كان دائما يسبق الرجال، وهم رجال أيضا. يقول عمر فجئت بنصف مالي، وكان سعيدا جدا، لم يتصور أن أبا بكر سيعطي مثلا نصف ماله، فهو جاء بنصف المال يتصدق به، وهذا عطاء ضخم جدا طبعا، نصف المال هذا يعني كثير جدا، ده أنت الأصل أن تتصدق بربع العشر، يعني باثنين ونصف في المئة من مالك، هو جاء بالنصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستكثر هذه الصدقة ما أبقيت لأهلك، يعني يقول عمر ما أبقيت لأهلك، جئتني بنصف المال هذا كثير، ما أبقي، كأنه يعني أتى بكل شيء. فقال عمر أبقيت مثله، يقول عمر وأتى أبو بكر بكل ما عنده، وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال له يا رسول، قال له رسول الله يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله. الثقة بالله وحسن الظن بالله. يقول عمر، عمر هو الذي حكى لنا هذا الحديث، هو الذي رواه لنا، وذي رواية مسلم، يقول حفظك الله تعالى، عمر يقول لا أسبقه في شيء أبدا. ماذا حدث من عمر الآن؟ انقطعت آماله في أن يحصل أبا بكر، انقطعت آماله في أن لماذا؟ أبو بكر همته في الثريا أن تكون كذلك. طبعا لا يأتي أحد بعد أبي بكر إلا عمر، يعني أفضل الناس بعد أبي بكر الصديق من هو؟ عمر. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن لتنظر إلى المنافسة دائما في أمور الدين، انظر لمن هو أعلى منك، وفي أمور الدنيا انظر لمن هو أقل منك. في أمور الدين تنظر إلى من هو أعلى، في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أقل. لما تنظر في أمور الدين لمن هو أعلى ستعلو همتك، لما تنظر في أمور الدنيا سترضى بحالك وتعلم أن الله فضلك على غيرك. لكن نحن نعيش الآن في زمان العكس، الناس تريد الدنيا وتريد الإكثار من الدنيا حفظك الله تعالى، ولا تريد الإكثار من العلم. للأسف الشديد حتى إن لا نجد، وللأسف يعني هذا الكلام يعني نقوله بحزن، نجد أحيانا بعض من ينتسبون إلى الدين يريدون الدنيا بالدين، فترى أشياء عجيبة من جمع الأموال، وبعضهم للأسف يذكر مثل هذه الأحاديث، يا رجل هم تصدقوا لرسول الله، يأتي أحد ويقول لي يذكر لي هذا الحديث ويريد مني أن أتصدق بماله إليه، من أنت لأتصدق بماله إليك؟ أنا لو أريد أن أتصدق أعرف من الذي يستحق الصدقة، لأنه للأسف الشديد نحن نعيش في زمان حفظك الله تعالى يعني هذه الأمور، الله المستعان، نسأل الله السلامة وأن يعافينا من مثل هذه الأمور. فهنا قال ماذا حفظكم الله؟ قال تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقدها. الضمير يعود على الرجولة، يعني فاحذر نواقد الرجولة. وما هي النواقد؟ النواقد جمع ناقد، والناقد هو المفسد والمبطل، كما تقول نواقد الوضوء، نواقد الصلاة، يعني الشيء الذي إذا ارتكبته فسد عملك. فاحذر أن تفسد رجولتك. كيف ذلك؟ بأن تأتي حفظك الله بنواقد الرجولة فيقول، وعليه فاحذر نواقدها من ضعف الجأش. الجأش ما هو الجأش؟ الجأش يعني الثبات، يعني احذر أن تكون ضعيف الثبات، يعني لا تثبت في الحق، لا احذر هذا، احذر هذا حفظك الله تعالى، لابد وأن تكون ثابتا في الحق، طالما في الحق أثبت وادعو الله أن يثبتك وخذ بأسباب الثبات. فيقول لك وعليه فاحذر نواقدها من ضعف الجأش وقلة الصبر، لأن الرجولة تحتاج إلى صبر، الصبر في كل شيء، لأن الصبر كما تعلمون هو الحبس، حبس النفس، كن رجلا واحبس نفسك على الطاعة، واحبس نفسك عن المعصية، واحبس نفسك على أقدار الله. قال من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، وهذا لا يعني أننا لا نعصي، وأنك إذا عصيت ضاعت رجولتك، فكل واحد يتعصر، فارجع ارجع إلى ما أنت عليه. قال فإنها تهضم العلم. ما معنى تهضم العلم؟ يعني تنقص العلم. هذه الصفات السيئة التي هي نواقض للرجولة تنقص العلم، وتقطع اللسان عن قولة الحق، يعني تلجمه فلا يستطيع أن يتكلم بالحق. قليل الصبر، ضعيف الثبات، ليست عنده مكارم، هذا لا يستطيع أن يقول الحق. ترى لسانه حفظك الله كالمقطوع، وهو ملجوم، عنده لسان ولكن لا يستطيع أن يقول قولة الحق. وأكثر ما ترى هذا حفظك الله تراه في الذين يأخذون أموالا من بعض الناس أو المؤسسات المبتدعة، ووالله رأينا ذلك بأعيننا، أقسم بالله، أقسم بالله على هذا الكلام، رأينا ونعرف هذا أناس تعودوا على مال المبتدع، المبتدعة، المبتدع يعطيه مالا من أجل أن يساعده في الحياة، نتكلم عن مصريين يعني، يساعده في الحياة والمعيشة وهذه الأشياء، وهو ليس على الباطل، ولكن يسكت عن كلمة الحق حتى لا ينقطع عنه هذا المال. وتوجد مؤسسة بدعية معروفة اسمها مؤسسة إحياء التراث في الكويت، تعطي بعض المصريين من الدعاة هنا والشيوخ أموالا، كل الذي يأخذ منها لا تراه حتى لو لم يكن مبتدعا في ذاته يظهر البدعة، لكن تراه يسكت على هؤلاء. وعرض علينا هذا المال في وقت ضيق قديما كطلاب علم وهذه الأمور، لكن أثبت يثبتك الله، اصبر يفتح الله عليك ويوسع الله عليك من حيث لا تحتسب. إياك أن تذل نفسك في يوم لمبتدع، لضال، والعياذ بالله، لأن هذه الأمور ستلجمك عن قولة الحق، لن تستطيع أن تقول الحق. يقول وتقطع اللسان عن قولة الحق، وتأخذ بناصيته إلى خصومة في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. وهذه جمل بليغة من الشيخ، بليغة من الشيخ، الشيخ كان قويا، هذه حقيقة. الشيخ بكر كان من الأقوياء في اللغة العربية، كل كتاباته تتسم بالبلاغة. فيقول هنا ماذا؟ أن هذه النواقض من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، ماذا ستفعل بك؟ أولا تنقص من علمك، تنقص من علمك، وتقطع لسانك عن قولة الحق، وتأخذ بناصيتك يعني بمقدمة رأسك حفظك الله تعالى، يعني تسوقك وتقودك. كلمة تأخذ بناصيته يعني تقوده إلى ماذا؟ إلى خصومة، يعني إلى مناظرة. لكن انظر، في حالة تلفح بسمومها، ليس سموم جمع سم، السم الذي إذا شربه الإنسان قتله، لا، سموم. السموم ما هي؟ السموم حفظك الله الريح الحارة، الريح الحارة في مثل هذه الأيام التي نعيشها، رياح حارة حفظكم الله اسمها السموم، هواء يأتي ساخنا حفظك الله. فهنا قال بسمومها، الهاء تعود للخصومة، بسمومها في وجوه الصالحين من عبادي. كل هذه الجملة من أول وتأخذ بناصيتي إلى خصومة في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين، كناية عن شدة مناظرة الخصم، يعني هذه ستجعل الخصم الذي أمامك من أهل البدع شديدا عليك، تجعله شديدا عليك، لأنك لم تتصف بصفات الرجولة، فأنت أمامه ضعيف، لست بثابت في كلامك، لسانك ملجوم، لا تستطيع أن تتكلم مع كونك تعرف الحق. فكأن الإنسان في هذه الحالة يكون ساخنا، كأن أتت عليه ريح ساخنة جدا حارة، جعلته في الرحضاء، في العرق، وملجم في هذا. انظر إلى كنايات الشيخ وماذا يريد. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ثم يقول الشيخ الحلية العاشرة حفظكم الله هجر الترفه. هجر الترفه يا طالب العلم، أن تهجر. الهجر يعني الترك، الهجر يعني الترك، حفظكم الله تعالى. الهجر معناه الترك. فقال هجر الترفه. ما هو الترفه؟ الترفه مصدر من الفعل ترفها، وترفها ما معناه؟ يعني توسع في إصابة النعم، توسع في إصابة النعم. وهذا ليس من دأب المسلم أن يتوسع. وأما بنعمة ربك فحدث، والنبي يبين إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن ليس بشيء من التوسع، ليس بشيء من الإسراف. فيقول هجر الترفه. قال لا تسترسل في التنعم والرفاهية. لا تسترسل يعني لا تستمر وتتوسع، لا تسترسل يعني لا تستمر، لا تستمر ولا تسترسل يعني لا تتوسع، لا تستمر في ماذا؟ في التنعم. ما هو التنعم؟ الأخذ بالنعم. كلمة التنعم هي الأخذ بالنعم. والرفاهية وهي رغد العيش. الرفاهية رغد العيش، والرفاهية جائزة في الإسلام، والإسلام لم يمنعك من الرفاهية، ولكن بضوابط وشروط. ألا تفعل الحرام، ألا يشغلك ذلك عن واجب، ألا يكون ذلك بإسراف، لكنه لم يمنعك من الرفاهية حفظك الله تعالى، لكن يمنعك من التوسع في الرفاهية، أن تسترسل في التنعم، أن تسترسل في الرفاهية حفظك الله. لم يمنعك من أن تذهب في نزهة وتذهب إلى مكان جميل وتغير جوا وكذا، لكن ليس كل يوم، ليس كل أسبوع، الحياة ليست هكذا حفظك الله تعالى. فيقول لك لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. فإن البذاذة من الإيمان. وهذا حديث حفظكم الله تعالى أخرجه أبو داود وابن ماجة عن أبي أمامة، والشيخ الألباني صحح هذا الحديث. وللأسف وجدنا من يطعن في هذا الحديث ويقول هذا الحديث يعارض ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من القواطع. وأنا اليوم سأقرأ كلاما للعلامة الألباني رحمه الله تعالى في رد هذه، في رد هذه حفظكم الله. لكن ما هو الحديث؟ الحديث في أصله أخرجه أبو داود وابن ماجة في سننهما عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، يعني تكلموا عن الدنيا، فقال النبي ألا تسمعون، ألا تسمعون. وهذه جملة تقال عند العرب حفظكم الله تعالى للتنبيه، يعني اسمعوا اسمعوا، ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. فما هي البذاذة حفظكم الله تعالى؟ وكذلك نريد أن نعرف كيف نجيب على شبهة جعلها البعض حفظكم الله تعالى طعنا في هذا الحديث وفي صحته. ولكن أولا أريد أن أذكر معنى البذاذة، نريد أن نذكر معنى البذاذة حفظكم الله تعالى. البذاذة هي أن يكون الإنسان رث الثياب. رصاصة الثياب كما يقولون، يعني أن تكون على هيئة ليست بطيبة أو بجميلة، لكن هذا لا ينافي النظافة، لا ينافي النظافة حفظك الله تعالى. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وطبعا لا أريد أن أتكلم عن البذاذة يعني من حيث اللغة وكذا، لا نريد أن نتوسع في هذا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سئل عن هذا الحديث، وهو قد صححه كما قلت لك في السلسلة الصحيحة برقم الحديث 41 بعد 300، الحديث 41 بعد 300 في السلسلة الصحيحة. سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا موجود ومنشور ومبثوث على الشابكة العنكبوتية في الأسئلة التي كانت توجه إلى الشيخ فيما تسمى بسلسلة الهدى والنور. فسأل سائل الشيخ، سأل سائل الشيخ وقال له: يا شيخ، كيف نفهم حديث النبي إن البذاذة من الإيمان؟ لأن البذاذة رثاثة الثوب حفظك الله، رثاثة يعني ثوبك ليس بمكوي، يعني أنت لا تهتم بنفسك، وكيف نفهم هذا الكلام؟ فقال: يا شيخنا كيف نفهم حديث إن البذاذة من الإيمان بما لا يتعارض مع قول الله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. ركز في هذا الكلام، هذا الكلام هو الذي اعترض به بعض من ضعف الحديث، وهم لا يرتقون. حتى الشيخ ابن باز لما سئل عن هذا الكلام حفظك الله تعالى، الشيخ ابن باز وجه الحديث كيف قال: حديث صحيح، وقال: المقصود من ذلك ألا تكن دائما هكذا، فلا تعطل نفسك عن الواجبات من أجل هذا الأمر. يعني لا تعطل نفسك عن الواجبات من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون دائما على زينة وعلى كذا وعلى كذا من هذه الأمور. هذا كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ولم يقل إن هذا الحديث، حتى الذين قالوا بهذه الشبهات وضعفوا بها الحديث هم لا يرتقون علميا لعلم الشيخ الألباني، لا يرتقون أن يكونوا طلابا عنده رحمه الله تعالى، ويطعنون في الشيخ ويقولون كيف صح هذا الحديث، وهذا الحديث ينافي ويعارض القطعيات. أي قطعيات التي تتكلمون عنها؟ اسمع إلى كلام الرجل وهو يشرح لهم هذا. فيقول السائل: يا شيخنا، كيف نفهم حديث إن البذاذة من الإيمان بما لا يتعارض مع قول الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي، وكذلك بما لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله جميل يحب الجمال. فقال الشيخ: نعم، ما فيه ينفي، ما فيه تعارض، لأن المقصود أن المسلم لا يعتاد حياة معينة من الرفاهية، هذا هو المقصود. يعني ليس عندما تشتري ملابس فتكون كل الملابس عندك من الماركات العالمية المشهورة، أنا لا ألبس إلا من كذا، أديداس، اتش اند ام، اند كذا، ما هذا؟ لا، لا يجوز لك هذا. أنت الآن تعيش حياة وأضع البرفيم والروائح الطيبة من ماركة كذا ومن ماركة كذا، ولا أمسك الهاتف إلا أن يكون آيفون، ولا ماذا بك؟ هذه ليست بحياة المسلمين. فالإسلام ينهاك أن تعيش في حياة، حتى الطعام والشراب، بعض الناس عنده أشياء عجيبة، إذا لم يأكل من هذا البراند، يعني هذا الماركة، هذه كذا، لا يأكل، لا يشرب، لا، ماذا بك؟ لا، انتبه. فيقول هنا الشيخ: ما فيه تعارض، لأن المقصود أن المسلم لا يعتاد حياة معينة من الرفاهية، فالبذاذة من الإيمان أي ألا تستنكر أن تتبذز إذا صح التعبير أحيانا. يعني أحيانا ممكن تلبس لباسا يعني ليس بغالي، تلبس حذاء ليس بغالي، تلبس شيئا يعني فلا تتبذذ حفظك الله تعالى، لأن البذاذة من الإيمان. فيقول الشيخ فتلبس ما تيسر لك طارة، تلبس طارة ثيابا جميلا وطارة ثيابا رثة، حتى يتمكن المسلم من أن يساير حياته في حالة الضنك وفي حالة السعة. يعني لو ضيق عليك تستطيع أن تعيش. بعض الناس يقول لا أنا لا أستطيع أن أعيش إلا في المنطقة أو الحي الفلاني، لا يجوز لك. لا تكن دائما على، ولا أقول لك شيئا، إياك أن تعود أهلك على هذه الأمور دائما، أنت تتعبهم ولا تريد لهم الخير. لابد دائما أن تعودهم، دائما تقول لهم هذا وهذا هذا وهذا. لماذا؟ حتى لو فقدوك أو أنت فقدت مالك، ماذا سيفعلون من بعدك؟ ماذا سيفعلون من بعدك؟ ما هو الله عز وجل وسع عليك الآن، غدا ممكن يضيق عليك. هو الذي يبسط وهو الذي يقدر، يعني يضيق. فالإسلام يعلمك أن تعيش على كل الوجوه. أحيانا ممكن يكون عندك المال لكن لا تشتري كل يوم طعام من الخارج، تقول للزوجة لا اصنعي طعاما في البيت، نريد أن نأكل من يدك. تستطيع أن تخرج إلى مكان، تقول لا لا نخرج هذا، نخرج أقل وكذا وكذا هذه الأمور تعودهم. هذا هو الإسلام. فالشيخ الألباني يوضح هذه الأمور، وهذا نفس كلام ابن باز رحمه الله تعالى ونفس كلام العثيمين. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله طارة يلبس ثيابا جميلة وطارة يلبس ثيابا رثة، حتى يتمكن المسلم من أن يساير حياته في حالة الضنك يعني الضيق وفي حالة السعة. أي إذا وضعت في تفسيرك للحديث الذي سألت عنه البذاذة من الإيمان القيد الآتي، تفهم الجمع بين النصوص. فقال البذاذة من الإيمان أحيانا، يعني ليس دائما تلبس كل شيء، يعني ليس بجيد تأكل طعاما ليس بجيد، دائما في مكان ليس بجيد، لا ليس هكذا أيضا، ولكن أحيانا. فيقول الشيخ أحيانا هذا هو التوفيق. وهذا الحديث حين ذاك يتأيد بحديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إياي والتنعم. النبي كان يحذر نفسه من هذا، وطبعا التحذير لأصحابي، إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يقول الشيخ الألباني واضح جدا أن هذا الحديث في الظاهر أشد تعارضا مع الآية التي ابتدأت أيها السائل بالسؤال عنها، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. يقول والحديث إن الله جميل يحب الجمال، وهو يقول صلى الله عليه وسلم إياي والتنعم، فنفهم أيضا هذا الحديث إياي والتنعم بمعنيين اثنين، إياي والتنعم دائما، يعني لا أكون دائما متنعما، لكن أحيانا كان يتنعم صلى الله عليه وسلم، في بعض الأوقات كان يتنعم صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يتنعم طبعا على وفق حياتي بأكل اللحم الذي يحب، أحيانا يتنعم بوضع الطيب، أحيانا يتنعم بالجماع، وهكذا وهكذا، لكن ليس دائما، ليس دائما في تنعم. قال حفظك الله بمعنيين اثنين، إياي والتنعم دائما، نفسرها على ضوء حديث البذاذة من الإيمان. إياي والتنعم، التفسير الثاني الشيخ يقول أي المبالغة في التنعم. يعني إما أن تفهم لما قال النبي إياي والتنعم، إما أن يكون إياي والتنعم دائما دائما، وإما أن يكون المعنى حفظك الله تعالى المبالغة، يعني حين تتنعم لا تبالغ، لا تبالغ، يعني يكون هذا بقسط ومقدار حفظك الله تعالى. قال لأن هذه المبالغة ليس مأمورا بها، إنما مطلق التنعم وهو مأمور به، أما المبالغة في ذلك فلا. فيقول الشيخ بقية الكلام حتى نكون قد نقلنا الفتوى كاملة أو السؤال كاملا. قال خلاصة الكلام أن حديث البذاذة من الإيمان ليس هو أول حديث يتعارض في الظاهر مع بعض النصوص الأخرى، لأن هذا من باب تعارض المقيد مع المطلق والمخصص مع العام ونحو ذلك. فإذا جمع بين النصوص، خرجنا من مجموع النصوص بمعنى هذا المعنى وحده، لا يمكن فهمه من نص منفرد عن النصوص الأخرى، وهذا ما شاء الله في الكتاب والسنة. الكثير من أقربها ما ذكرناه في جلسة قريبة، أو أقربها من أقربها ما ذكرناه في جلسة قريبة، حرمت عليكم الميتة. يقول فإذا أخذنا هذا النص وحده حرمنا ما هو حلال باتفاق علماء المسلمين، وهو ميتة السمك والجراد، لأنك لا تستطيع أن تقول، لأن السمك حفظك الله تعالى عندما يخرج من البحر يموت قبل أن تأكله فهو ميتة، لكن هذا عام خص باستثناء النبي للجراد والسمك، يريد أن يعلمك هذا. فيقول فإذا أخذنا هذا النص وحده حرمنا ما هو حلال باتفاق علماء المسلمين، وهو ميتة السمك والجراد أيضا، لكن إذا ضممنا إلى هذا النص القرآني الحديث أو الأحاديث الواردة التي تنص بإباحة أكل السمك الميت، خرجنا بتخصيص قوله حرمت عليكم الميتة. يعني هذا عام، ولكن خص منه ميتة السمك وميتة الجراد. قال وهكذا، فإذا البزازة من الإيمان أحيانا، يعني لا، ليس ذلك من باب الدوام. ولذلك الشيخ هنا قال ماذا في أول الكلام؟ لا تسترسل، لا تسترسل، يعني لا، لتفهم أن الشيخ بكر أيضا يشير إلى هذا المعنى، لا تسترسل يعني لا تدم، لا تستمر، لا يكون هذا دأبك دائما حفظك الله تعالى، وتتوسع على نفسك في مثل هذا يا طالب العلم. وبهذا نكون قد جمعنا حفظكم الله تعالى بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص المختلفة، وهذا هو العلم، وهؤلاء هم الراسخون في العلم الذين أشار الله عز وجل في القرآن إليهم وإلى الرجوع إليهم. فيقول لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البزازة من الإيمان، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه المشهور، وفيه يعني جزء من هذا، وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوا شنو. عمر أرسل هذا الكتاب مع عتبة بن فرقد، أرسله إلى أهل أذربيجان، ويزيد دولة موجودة إلى الآن بنفس الاسم، كانت فتوحات عمر بجوار أرمينية، تجد هذا حفظك الله على الخريطة في آسيا، يعني موجودة إلى اسمها أذربيجان. كانت فتوحات المسلمين في عهد عمر بن الخطاب وصلت إلى هذا حفظك الله تعالى. هذا الخطاب، هذا الكتاب، يعني الرسالة، كانوا يسمون الرسالة كتابا، هذا الكتاب حفظكم الله تعالى شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكره وأورده وشرحه في كتابه المسمى بالفروسية، وسنقرأ هذا، هو صغير، كتاب صغير وجميل جدا، فيه وصية جامعة وجميلة من أمير المؤمنين عمر إلى المسلمين في أذربيجان، وفيها خير كبير حفظكم الله تعالى. وهذا الأثر أو هذا الكتاب الذي ورد عن عمر أخرجه حفظكم الله غير واحد من أهل العلم بسند صحيح، يعني إسناده صحيح يا طلبة العلم، فجاء في مسند علي بن الجعد بإسناد صحيح حفظكم الله، وأصل هذا الكتاب في الصحيحين. فما هذا الكتاب بارك الله فيكم؟ نقرأه اليوم ونختم به لنتكلم في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى عن قضايا اللباس والرفاهية، ونبين ما هو الحرام من اللباس، لأن بعض الناس للأسف الشديد يتوسع حتى في قضية التشبه، ويقول لك والملابس وفيها تشبه وهذه الأمور. وسنقرأ لكم كلاما طيبا لأهل العلم من السلف، وحتى لبعض المعاصرين من أهل العلم بحق، كالشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يوضح لك هذه القضايا، حتى لا، لأن الآن نرى حفظكم الله تعالى تشددا عجيبا، ممكن الأخ يلبس البنطال ويلبس القميص أو التيشيرت، أخوه يرى يقول انظر انظر، ليس بسلفي، ما هذا ليس بسلفي، ماذا فعل؟ يقول يتشبه بالكفار. أي تشبه بالكفار أيها الجاهل؟ تخرجه من السلفية، ما هو إذا لم يكن سلفيا سيكون مبتدعا، إذا لم يكن سلفيا سيكون مبتدعا حفظك الله، تخرجه إلى البدعة حفظك الله تعالى من أجل جهلك، من أجل جهلك، ويقول لك ترك اللباس الإسلامي. يا جاهل، لا يوجد شيء اسمه لباس إسلامي، لا يوجد شيء هكذا، اسمه لباس شرعي. الإسلام أمرك بلباس شرعي ولم يأمرك بلباس محدد، لم يكن لك البس كذا أو البس كذا، إنما أمرك بلباس شرعي. فترى عجبا عجابا في هذه الأمور. ولذلك إن شاء الله هذه الحلية فيها خير كبير جدا وفتح لأبواب من التفقه في بعض المسائل. كتاب عمر أورده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المسمى بالفروسية، له كتاب جميل اسمه الفروسية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جنات. ابن القيم هذا بحر، بحر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا يخلو كتاب لابن القيم من فوائد في شتى العلوم. هو كشيخه تعلم هذا، يتكلم في شيء ممكن يكون يفسر آية، تراه يدخل في العقيدة، في الفقه، في اللغة العربية، في أصول التفسير، في كذا في كذا، بحر بمعنى كلمة البحر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كتاب عمر رضي الله عنه لعتبة ابن فرقد وشرحه، هو يقول هكذا وشرحه. يقول: وقال علي بن الجعد صاحب المسند: حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال. وهذا الأثر بهذا السند صحيح، صححه جمع كبير من العلماء حفظكم الله تعالى. قال ماذا؟ قال: أتانا كتاب من عمر. ابن القيم سيذكر الكتاب عدة أسطر صغيرة ثم يشرحه، يشرح المعاني التي فيه. قال أبو عثمان النهدي: أتانا كتاب من عمر ابن الخطاب ونحن بأذربيجان، في رواية مع عتبة بن فرقد، يعني عمر أرسله مع عتبة. ماذا مكتوب؟ أما بعد فاتذروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفافة وألقوا السرويلات أو السراويلات، وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل، وتمعددوا واخشوشنوا، وتمعددوا وتمعددوا واخشوشنوا، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، واخلوا لقوا واقطعوا الرقب أو الركوبة، وانزووا على الخيل نزوا، وارموا الأغراض. عمر نصحهم بهذا الكلام. ابن القيم فسر لك هذا الكلام، لأن هذا الكلام لما نقرأه ما هذا؟ هذه اللغة العربية؟ لا، هذه ليس بلغة عربية، والله لغة عربية وتكلم بها عمر. وذلك دائما ما نقول طالب العلم لا يكتفي بما يسمى بكلمات اللغة التي يأخذها في المراكز والمدارس وهكذا، لابد أن تقرأ في كتب السلف. أتكلم عن طالب العلم، طالب العلم لابد أن يقرأ في كتب السلف، هذا الذي سيصادفك، هذا الذي سيصادفك، يعني أول ما تفتح تجد مثل هذه الأشياء. فماذا قال الإمام ابن القيم في شرحه؟ قبل أن أقرأ كلام ابن القيم، الإمام النووي له كلمة مختصرة جدا في شرحه على صحيح مسلم، ذكر ماذا أراد عمر من الكتاب. فماذا قال الإمام ابن القيم؟ نقلتها لك من شرح مسلم. قال الإمام النووي: ومقصود عمر، يعني لماذا أرسل عمر هذا الكتاب؟ قال: ومقصود عمر حثهم، يعني أن يرغبهم على خشونة العيش وصلابتهم في ذلك ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك حتى لا يتغيروا. ويا ليت شعري، فإن العرب الآن يتبعون الغرب في كل شيء وتركوا الطرق العربية فقط إلا في الثياب. تراهم في دول الخليج دائما يلبسون القميص، ولكن لما حتى تتحدث معه هو متحضر، أنت جاهل، يكلمك بالإنجليزية وبالفرنسية وهذه الأشياء. تنظر إليه في طعامي وشرابي، أين حتى أين عربيتك؟ أي عربية يا رجل؟ خلاص ذهب هذا. يتطاولون في البنيان، الأمور وصلت إلى ما هو أبعد من ذلك، الأمور وصلت إلى ما هو أبعد من ذلك. كنت أتحدث اليوم مع بعض إخواني قبل الدرس عن مسألة مهمة جدا في قضية الشرق والغرب، وما يسميه العرب بالشرق وما يسميه الغرب بالشرق والغرب. فكنا نتكلم وكنت أشرح لماذا هم في الغرب، في الغرب يسموننا بدول الشرق. هل نحن لأننا يعني في الجغرافيا في الشرق؟ لا، نحن لسنا في الشرق، نحن لسنا في الشرق بالنسبة لهم. يعني حتى مثلا حفظك الله أوروبا، أوروبا التي فوقنا مثلا، فوقنا مباشرة فرنسا، فوقنا إيطاليا، ونحن في الجنوب بالنسبة لهم جنوب. لكن يقولون، ما زالوا يقولون عنا دول الشرق، يقولون عن روسيا دول شرق، يقولون عن الصين دول شرق. شرق لأننا لم نتبع هؤلاء فيما هم عليه من عقائد وأفكار، هذه المشكلة. فأي أحد لا يتبع هؤلاء شرقي، وأما هم غربيون، كندا، استراليا، أمريكا، دول الناتو وهكذا، هؤلاء غربيون، يعني لهم أفكار معينة واعتقادات معينة. أما أنت فلا، أما أنت فلا. انظر مثلا هم لماذا يحاربون روسيا؟ لأسباب كثيرة جدا، أسباب عقدية وأسباب اقتصادية وأسباب سياسية، أسباب كثيرة جدا. هم يعادون روسيا ويعادون الصين ويعادون العرب والمسلمين لأسباب كثيرة جدا، منها هذا الأمر حفظك الله تعالى. فماذا قال ابن القيم بعد أن ذكر لنا كتاب عمر بسنده، لما قال: وقال علي بن الجعد، يعني في مسندي، حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال، وذكر ما قلناه يا طلبة العلم. يقول: قلت، ابن القيم هو الذي يقول الآن، ماذا يقول ابن القيم؟ قلت: ماذا قلت يا ابن القيم طيب الله ثراك؟ قال: هذا تعليم منه للفروسية وتمرير البدن على التبذل وعدم الرفاهية والتنعم ولزوم زي ولد إسماعيل بن إبراهيم، فأمرهم بالاتزار. يبدأ بقى في الشرح، لأن أول الكتاب قال ماذا؟ فاتزروا من فاتزروا، فيقول: فأمرهم بالاتزار والارتداء والانتعال، يعني البسوا الإزار وانتعلوا وارتدوا، يعني هذه الأمور حفظك الله تعالى. للأسف يعني كأن الكتاب موجود بيننا الآن، ترى النساء تمشي في الشوارع عراة والرجال، وكأن هذا الأمر يعني هو الصواب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإلقاء الخفاف لتعتاد الأرجل الحر والبرد، لأنهم لما ذهبوا إلى أذربيجان صاروا يلبسون الخفاف، الخف الذي من الجلد، فكانت العرب لا تعرف هذا، قليل منهم من كان يلبس هذا في بلاد العرب. فهو يريد منهم أن تتعود هذه الأرجل وهي تمشي على البرودة وعلى الحرارة، فتتصلب وتقوى على دفع أذاهما. وقوله: وألقوا السراويلات، استغناء عنها بالأذر، وهو زي العرب. لكن هذا الكلام حفظك الله تعالى ليس على إطلاقي، يعني أن تترك لبس السراويل الذي يسمى عندنا بالبنطال، فإن النبي كان يحب السراويل، كان يحب البنطال صلى الله عليه وسلم. ركزوا في هذه الأمور. ولذلك ابن القيم عالم كبير، انظر ماذا سيقول. فيقول ابن القيم رحمه الله: وبين منفعتي الإزار، الإزار كلكم تعرفونه، الذي يلف على الجسد من أسفل، الذي نلبسه في وقت الحج، إزار كلكم تعرفون الإزار، حتى اليوم بعض الإخوة في بعض البلدان كأندونيسيا وأفريقيا وكذا يجعلون الإزار. فيقول ابن القيم: وبين منفعتي الإزار والسراويل تفاوت من وجه، فهذا أنفع من وجه وهذا أنفع من وجه، ولذلك أنت الذي تنظر ما الذي ينفعك في هذا. فيقول ابن القيم فالإيزار أنفع في البحر والسراويل أنفع في البرد، والسراويل أنفع للراكب لما يركب فوق شيء حفظك الله البنطال السروال سيكون أفضل، والإيزار أنفع للماشي يعني يسهل عليه المشي حفظك الله. ولذلك كان النبي يحب إذا صعد على جبل أو شيء حفظك الله تعالى أو أحد سيصعد النخلة أن يلبس السروال حتى لا تظهر عورته، لأن الملابس قديما لم تكن كمثل الآن. أنت عندك الآن ما يسمى بالملابس الداخلية والملابس الخارجية وعندك صناعات، قديما ما كان يوجد هذا، وكان الناس في فقر وقلة في الأمور. يقول وقوله وعليكم، لما قال عمر وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل، يقول ابن القيم وهذا يدل على أن لباسه كان الأزر والأرضية يعني الإزار والرداء من فوق. يقول وقوله وإياكم والتنعم وزي العجم، يقول فإن التنعم يخنس النفس، وهذا الذي كنا يخنس النفس يعني يجعلك ليس برجل، تفقد صفات الرجولة. الإنسان الذي يعيش دائما مرفه وتراه يلبس زي العجم من الحرير والأشياء الغالية جدا، وطبعا اليوم ما يسمى بالماركات العالمية وهذه الأمور، ويضع برفانات معينة وكذا وكذا، تراه يعني ليس برجل. لو حدثت مشكلة ممكن يقف بجواء يعني بجانب الطريق لا يشارك في يعني أشياء، يعني أنتم تعرفون كل شيء، يخاف أن تتلوث يده من التراب، وما هذا يا رجل سبحان الله. فيقول لك فإن التنعم يخنس النفس يجعلها مخنسة يعني ليس برجل، ويكسبها الأنوث والكسل يعني يصير كالمرأة يريد التنعم دائما والكسل والراحة، وما هذا. يقول ويكون صاحبه أحوج ما يكون إلى نفسه وما آثره من أفلح. ثم يقول وأما زي العجم، وأما زي العجم يعني لماذا نهى عمر عن قضية زي العجم، وإن شاء الله الدرس المقبل سنبين ما المقصود بزي العجم، ما المقصود بزي العجم. فيقول هنا وأما زي العجم يعني لما قال وإياكم وزي العجم، قال فلأن المشابهة في الزي الظاهر تدعو إلى الموافقة في الهدي الباطن، يعني هذا سيجعلك تتأثر. نعم الملابس تجعلك تتأثر، هذه حقيقة، وطريقة الكلام وكل شيء تؤثر فيك. فيقول كما دل عليه الشرع والعقل والحس، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب وكل ناقص. الشريعة جاءت تمنعك من التشبه بكل شيء ناقص لأنك رجل، فهو يريد لك الكمال حفظك الله تعالى، فيمنعك من التشبه بالكفار ويمنعك من التشبه بالحيوانات. ولذلك هو سيذكر لك أن النبي في أعظم عبادة وهي الصلاة بعد الشهادتين، أعظم عبادة بعد الشهادتين، في أعظم عبادة نهاك أن تفعل أفعال تفعلها الحيوانات، فقال والشياطين والنساء والأعراب وكل ناقص، حتى نهى في الصلاة عن التشبه بشبه أنواع من الحيوانات يفعلها أو كثيرا منها الجهال، يعني يفعلها أو يفعل أكثر الجهال. يقول فقد نهى، وطبعا كل هذه أحاديث لكن هو لم يذكر الأحاديث، يذكر فقط، لكن كل هذا ثبت عن النبي. يقول نهى عن نقر كنقر الغراب في السجود، لأن الغراب لما يأكل حفظك الله تعالى يأكل بسرعة يعني يلتقط الأشياء بسرعة، فأنت لا تسجد بسرعة. ده نرى ناس الله أكبر في الصلاة ممكن يصلي التراويح في 5 دقائق، الله أكبر أعوذ بالله بسم الله الله أكبر سمع الله الصلاة. ما هذا يا رجل، ماذا بك، أنت في سباق؟ يقول لك يعني يا رجل ده أنت لو صليت ركعتين بدلا من 21 ركعة التي تفعل بهذه السرعة أفضل لك عند الله عز وجل، وصلاة صحيحة فيها الأركان وفيها وفيها، ما هذا الذي يفعله الناس. فيقول نهى عن نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب الذي هو بسط اليد حفظك الله، وافتراش كافتراش السبع، وبروك كبروك الجمل، ورفع الأيدي يمينا وشمالا عند السلام كأذناب الخيل. كل هذا إذا أردته ارجع إلى كتاب صفة صلاة النبي للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقد ذكر كل هذه الأحاديث ونقل عن أهل العلم من الشراح ما المقصود بها. يقول: ونهى عن التشبه بالشياطين في الأكل والشرب بالشمال وفي سائر خصال الشيطان، ونهى عن التشبه بالكفار. اسمع لابن القيم وإلى ذكائي، وهذا كلام شيخه، هذا كلام شيخه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم فيما يخصهم. ونهى عن التشبه بالكفار في زيهم وكلامهم وهديهم، حتى نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، فإن الكفار يسجدون للشمس في هذين الوقتين. ونهى عن التشبه بالأعراب وهم أهل الجفاء والبدوء، يتكلمون بغلظة، كان الواحد يأتي منهم يا محمد، فنهاهم الله في سورة الحجرات. أنت ماذا تفعل؟ تجعل نداء الرسول كنداء أي أحد؟ تتظنه صديقا لك يا محمد؟ فلا، أنزل الله عز وجل سورة الحجرات من أجل أن يؤدبهم في ذلك. فقال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتمة. النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: وإنها العشاء في كتاب الله. يعني لا تفعلوا مثل الأعراب، أمر الأعراب لم يكن جيدا. ثم قال ابن القيم: ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ثم ينقل بعد ذلك شرحا عن الكتاب، لأن عمر قال: عليكم بالشمس فإنها حمام العرب، لأن العجم كانت عندهم حمامات في القديم يدخلون فيها يخلعون الملابس التي تسمى عندنا الآن بالسونة، يعني يجعلون ماء ساخنا حفظكم الله تعالى ويخلع الناس ملابسهم. هذه الأشياء لم تكن عند العرب، ما تعرفها العرب. طب يا شيخ، أنا أريد النظافة وأريد هذه الأشياء جميلة، ويعني تزيل الأوسخ من على الجلد وتجعلني نشيطا وتفتح المسام، ولا فوائد كثيرة. الشمس تفعل بك هذا، الشمس تفعل بك هذا حفظك الله تعالى. حتى الأطباء اليوم يتكلمون عن فوائد الشمس. فيقول عمر: عليكم بالشمس فإنها حمام العرب. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن العرب لم تكن تعرف الحمام. نعم، ما كان في بلادهم، ولذلك حتى إلى الآن عندنا في مصر بعض هذه الأماكن باسمها ليس سونة، يعني عندنا الحمام المغربي منتشر في بعض الأماكن حفظك الله تعالى، تذهب إليه النساء عند العرس. يقول: ولا، فإن العرب لم تكن تعرف الحمام ولا كان بأرضهم، ولذلك النبي نهى عن دخول الحمام. يوجد حديث أن النبي نهى عن دخول الحمام، وبعض الجهال يقول لك: انظر، ينهى عن دخول الحمام، يريد منا أن نقضي الحاجة في الصحراء. يا جاهل، هو لا يقصد هذا، هو لا يقصد هذا يا جاهل، إنما يقصد الحمامات التي كانت عند بلاد الشام والعجم التي نتحدث عنها اليوم. فيقول: فإن العرب لم تكن تعرف الحمام ولا كان بأرضهم، وكانوا يتعوضون عنه بالشمس، فإنها تسخن، يعني تسخن الجسد، وتحلل كما يفعل الحمام، لأن الإنسان لما يعني يخرج منه العرق جسده يسخن الحرارة ويخرج منك العرق، هذا جميل، هذه نظافة، لأن هذا العرق الذي يخرج منك الرحضاء تجعل المسام تفتح فيخرج منك العرق من كل مكان، هذا جميل. وهذه فكرة السونة التي يفعلها الآن، هو يغلق عليك ويجعل البخار يجعلك ساخنا، فيخرج منك إيه؟ يخرج منك العرق فتفتح المسام فتشفى. الشمس تفعل لك هذا، الشمس تفعل لك هذا. ثم قال ابن القيم: وقوله، يعني قول عمر، وتمعددوا، أي الزموا المعدية، وهي عادة معد بن عدنان في أخلاقه، وكان هذا الرجل معد بن عدنان يضرب به المثل في الرجولة حفظكم الله والفروسية وأفعاله وفي أفعاله. وقوله: واخشوا شنوا، أي تعاطوا ما يوجب الخشونة ويصلب الجسم ويسبره على الحر والبرد والتعب والمشاق، فإن الرجل قد يحتاج إلى، ولذلك نحن نعيش الآن في زمان غير ذلك. أنت تدخل تفتح الشقة، أين المكيف؟ افتحوا المكيف بسرعة، افتحوا، لا يستطيع أن يعيش 5 دقائق من غير مكيف، ماذا بك؟ شوشنوا، هب أنك في أماكن ليس فيها مكيف وليس فيها كذا وليس فيها كذا، لابد أن تتعود وأن تعود أولادك على عيشة الخشونة ليكونوا لا ندري غدا ماذا سيحدث، سيتعبون ويمرضون إذا لم يتعودوا على هذه الأشياء. لا نريد التنعم الدائم ولا المبالغة في التنعم، الإسلام يعلمك كيف تكون الحياة في طعامك، في شرابك، في لباسك، في حياتك. فيقول: فيجد عنده خشونة وقوة وصبرا ما لا يجدها صاحب التنعم والترفه، بل يكون العطب إليه أسرع. يعني المترفه والمتنعم العطب وهو الفساد يكون إليه أسرع. يقول: واخلولقوا. عمر يقول لهم: واخلولقوا. فيقول ابن القيم: هو من قوله اخلولق السحاب بعد تفرقه. اخلولق السحاب بعد تفرقه، يعني اجتمع السحاب بعد أن كان متفرقا. فعمر يأمرهم بالاجتماع، لأن الاجتماع قوة والتفرق ضعف. ولذلك ربنا أمر بذلك في القرآن: فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم، لأن القوة في الاجتماع والضعف في الفرقة. ولذلك دائما ما أقول: طلاب العلم، ولا أقصد الرجال فقط، حتى النساء من الأخوات المتصدرات للدعوة، لابد من التعارف، لابد أن تعرف أخاك حفظك الله تعالى وتشجعه وتحث عليه وتقويه وتجتمع معه، لأن بهذا تنتشر الدعوة. وانظروا إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كيف انتشرت الدعوة، وكان يجمعهم ويعرف هذا بهذا وهذا بهذا وهذا بهذا، يعرفهم حتى يكونوا على دعوة واحدة. سنشد عضدك بماذا؟ بأخيك. أنت تقويني وأنا أقويك، أنا وحدي لا أستطيع وأنت وحدك لا تستطيع، أنا بك وأنت بي. هذا هو دين الله، الجمع والقوة. أما نحن الآن فكما قلت لك، كل واحد يريد أن يسقط أخاه ويظن أنه يبقى وحده. ماذا ستفعل يا رجل؟ ماذا ستفعل؟ ده مصر تحتاج، مصر التي نحن فيها الآن تحتاج في كل، لا أقول لك في كل حي ولا في كل شارع، تحتاج في كل عمارة إلى داعية يدعو الناس إلى الله ويعلمهم العقيدة والفقه. أنت وحدك ماذا تفعل؟ كم يجتمع يعني إليك في المسجد لتسقط إخوانك؟ نحن نريد أن يكون الناس كثر يتعلمون العلم وينشرون ويعلمون، ونحتاج كل يوم ندخل الناس، ونحتاج طلاب علم ينشروا الدين في كل مكان. لا، هذا مبتدع اتركه، هذا سقط، هذا كذا، هذا كذا، هذا. ولما تنظر وتحقق لا يوجد أي شيء مما يتكلمون عنه. فيقول عمر: واخلولقوا. يقول ابن القيم: هو من قوله اخلولق السحاب بعد تفرقه، أي اجتمع وتهيأ للمطر وصار خليقا له. فمعنى اخلولقوا: تهيأوا واستعدوا لما يراد منكم، وكونوا خلقاء به، جديرين بفعله، لأن العدو يتربص بك، لا كمن ضيع أركان وأسباب فروسيته وقوته فلم يجدها عند الحاجة. فيقول لهم: تهيأوا واستعدوا واجتمعوا بكلمة واخلولقوا. يقول وقوله: واقطعوا الركب أو الركب، إنما أمرهم بذلك لئلا يعتادوا الركوب دائما بالركاب، فأحب أن يعودهم الركوب بلا ركب، وأن ينزوا على الخيل نزوا حتى يعتادوا هذا وهذا وتمشي. ويقول لك في كل شيء: والله الذي لا إله غيره، أنا أعرف بعض الناس يعرف مثلا أن صديقا له قد مرض، ونقول تعالى يعني نزوره نصف ساعة ونرجع، يقول: لا أستطيع، سيارتي عند الميكانيكي يعني تصلح. يا رجل لا بأس، تعالى امشي. لا أنا تعودت لا أستطيع إلا أركب السيارة عندي، ولما إن شاء الله ترجع سأكلمه وأذهب إليه. ما هذا التنعم وهذا الترف؟ لا تستطيع أن تمشي 5 دقائق؟ خلاص تعود على التنعم السيارة، تنعم السيارة، لا يستطيع أن يتحرك إلا بالسيارة. لو لا يوجد سيارة لا يوجد، خلاص، مع أنه كان قبل السيارة يعني يزحف على الأرض، يعني سبحان الله، كان يزحف على الأرض ولا يبالي بهذه الأمور. فعمر يعلمك كل هذا حفظك الله. وقوله: ارموا الأغراض، أمرهم بأن يكون قصدهم في الرمي الإصابة لا البعد، يعني يعلمهم حتى في قضية الرمي، لأن الرمي قديما كان حفظك الله بالنبل، وكان بما يسمى بالحراب. فيعلمهم أنهم يضعون أغراضا ويرمون عليها، ليس فقط هكذا لا، إنما يكون عندك أغراض لتكون دقيقا وتصيب الأهداف. أمرهم بأن يكون قصدهم في الرمي الإصابة لا البعد، وهذا هو مقصود الرمي، ولهذا إنما تكون المناضلة على الإصابة لا على البعد. تناضلني يعني نرى من الذي يدقق ويفعل هذا. يقول كما سنذكره إن شاء الله، ثم بدأ يتكلم عن فوائد النضال رحمه الله رحمة واسعة، وهنا نقف إن شاء الله تعالى ليكون لنا حديث بإذن الله تعالى عن بقية هذه الخصلة العظيمة، ألا وهي هجر الترفه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.